يعني إذا أراد الإنسان لا تكون الدنيا أكبر همه أنه يهتم من داخله القلب. القلب يقول أهل العلم الله خلق القلب وجعله يعني خلقة منصرفا إلى ما الهمة منصرفة إليه. إذا كان همنا الآخرة، تفكيرنا في الآخرة، حبنا للآخرة، نسأل الله الآخرة، نعمل للآخرة، لن تكون الدنيا أكبر همنا. وإذا نسي الإنسان الآخرة وتعلق قلبه بالدنيا وعمل للدنيا وفكر في الدنيا فستكون الدنيا أكبر همه. الناس اليوم ينام الواحد على فراشه، على مخدته في فراشه وهو يفكر في الدنيا، حتى وقت النوم لا يفكر في الآخرة، وهذا خطأ. يعني يجب أن نعرف قدر الدنيا. إذا عرف الإنسان قدر الدنيا كما قال الله تبارك إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذه الحياة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء، لما يقول الله تبارك وتعالى الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية، يعرف الإنسان قدر هذه الدنيا عند الله أنها لا شيء. ويقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم، أعطيها من أحب ومن لا أحب. وذاك تجد أغنى أهل الدنيا كفارا ولا تعني شيئا عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى عن الآخرة خالصة، أي للمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار. فإذا عرف الإنسان قيمة هذه الدنيا وقدرها عند الله تبارك وتعالى عند ذلك لن يتعلق بها. ولكن للأسف أن الكثيرين منا تعلقوا بهذه الدنيا وأحبوها وهاموا بها حقيقة، فنتذكر دائما قيمتها وقدرها، عند ذلك لن نتعلق بها. فالله السلامة. الله المستعان.